خياري حدثنا البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام. لا نزال نستمع اليوم إلى أحاديث البحر، الذين يخرجون إلى البحر في السفن وفي القوارب، سواء لصيد أو سياحة أو تجارة، فإنهم يحتاجون إلى أن يؤدوا صلاتهم في البحر. كيف تكون الصلاة في البحر؟ كيف يتجه إلى القبلة؟ كيف يتوضأ بالماء؟ وإن لم يستطع أن يتوضأ بالماء لعذر فيه مرض أو ما شابه ذلك، هل يجوز له أن يتيمم؟ ومن أين يتيمم؟ هذه والأحبة الكرام ما سنقف عليه اليوم إن شاء الله في حلقتنا حدثنا البحر. يسعدني أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال معكم أيها الأحبة الكرام حول ما يتعلق بالبحر وما يحدثنا به البحر. أنا أرحب بكم ومسرور حقيقة مرة أخرى بلقائكم، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتنا. أيضا أرحب بأبنائي الذين يشرفوني ويفرحوني بحضورهم وتحملهم للشمس، أسامة وإبراهيم وياسر، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء. وأنا كنت ترى متفق مع رزقي أنه يجيب لكم عصير، بس الله يهديه قصر اليوم، لكن إن شاء الله الحلقة اللي بعدها نعطيكم عصير. تكلمنا يا شباب في حلقة ماضية حول الطهارة بماء البحر، ولو أن ناس سافروا فرضا في البحر لصيد أو تجارة أو غير ذلك، واحتاجوا أن يصلوا في سفينتهم، ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة في السفينة؟ تكلمنا سابقا عن أحكام الطهارة بالبحر بالتفصيل، تكلمنا إذا مات ميت معنا في السفينة ولم يكن معنا أداة لحفظه، يعني تعرفون بعض السفن تكون كبيرة وبالتالي عندهم ثلاجات وعندهم أجهزة يعني لحفظ الميت من أن يتغير. إذا لم يكن هناك شيء يحفظ الميت من التغير، ماذا يفعلون به؟ يرمونه في البحر بعد ما يغسلونه ويكفنونه. بعض العلماء قال يضعون له لوحين يحملانه على الماء وحتى يصل إلى جزيرة، وهذا طبعا غير جيد، لأنه ربما حمل على الماء وصل إلى جزيرة وأكلته الضباع والذئاب وعبث به يعني، أو ربما أكلته الطير وهو ميت. لكن تثقيله وإنزاله البحر طبعا سيأكله السمك في الغالب يعني، لكن يحشره رب العالمين سبحانه وتعالى. بقي معنا الكلام حول أشياء تتعلق بالصلاة في السفينة. أولا الجمع والقصر لمن كانوا مسافرين في سفينة، يعني أنتم مثلا شباب لو خرجتم على بعد مثلا يسير في جدة هنا في البحر الأحمر، لو خرجتم مسافة يعني 3-4 كيلو في البحر لأجل أن تصيدوا مثلا، أو ربما أقل من ذلك، ولا لا؟ أنا لست صيادا ولا هاوي حقيقة صيد سمك، في أحد منكم سبق أنه طلع ويصيد سمك والحركات هذه؟ إحنا طلعنا الصيد، نطلع دائما للصيد. كم تبعدون تقريبا؟ طبعا أكيد في جدة والبحر الأحمر. نعم. كم تبعدون تقريبا داخل؟ يعني مسافة ساعتين حسب مناطق الصيد اللي ندخل لها، يعني في مناطق صيد بعيدة تكون بعيدة عن البحر عن الشاطئ، فندخل ممكن ساعة ونص ساعتين. طبعا الساعتين ما أدري حسب سرعة الطراد اللي انتوا راكبينها يعني السفينة، لكن ممكن يكون مثلا على بعد 20 كيلو جوا البحر، 25 كيلو حتى نحدد هل هي سفر أم ليست سفر. ممكن 10 كيلو إلى 15 كيلو. آه. 20. طيب. طبعا هل سبق حضرتكم الصلاة؟ نعم. طيب مسألة تحديد القبلة، مسألة صلاة الجماعة، مسألة لو كان مثلا على أحدكم دم من السمك وهو يريد أنه يصلي، مسألة ستر العورة، أحيانا بعض الشباب يكون طالع البحر وسأتكلم عنها بتفصيل بعد قليل، يعني السباحة وأحكام السباحة، يكون لابس شبه الشورت يعني فوق الركب. طيب في هذا الحال هل إذا أراد أن يصلي، لو قال يا شباب أنا أريد أني أصلي وليس معي منشفة، ليس معي شيء أضعه، وبالتالي سوف يصلي وجزء من فوق الركبة مكشوف، دعني أول شيء أسألك كيف كنتوا تحددون القبلة إذا أردتوا تصلون ولا تجمعوا؟ لا، كنا نحدد القبلة اللي مع البوت، اللي مع البوت هو القبطان زي البوت بقوله. قصدك الطراد اللي أنتوا راكبين فيه الزورة. نفسه القبطان معه البوصلة، هو يحدد القبلة. ممتاز. ونصلي عليها إذا حسب حجم البوت، ممكن مجموعة تصلي ومجموعة تجلس إذا كان ما يكفيكم. ما يكفي جماعة نقف صف، فممكن مجموعة تصلي وبعدين مجموعة تجي تصلي، إذا كنا كثير مثلا 6 أشخاص 7 أشخاص 8 أربعة يصلوا وأربعة يجلسوا. حلو ممتاز. إذا دعني أحاول أفصل المسألة حتى يعني ربما بعض الناس يكون ممن يشاهدنا إما من هواة الصيد أحيانا أو ربما يخرجون أحيانا في زوارق أصغر من هذا، وأحيانا تكون زوارق بدائية ليس فيها يعني بوصلة أو يكون معهم بوصلة في اليد أحيانا. أولا بالنسبة للجمع والقصر في البحر هو كأحكام الجمع والقصر في البر، إذا خرج إلى مسافة قصر، والعلماء اختلفوا كم مسافة القصر، والذي جاء عن ابن عباس وجمع من الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها 16 فرسخا، يعني إذا تعدى 80 كيلو فإنه يعتبر سفر. بعض العلم يقول لا، إذا كان سفرا في العرف، يعني فرضا لو أنتوا طلعتوا وقلتوا لأهلكم نحن سنخرج مثلا 3 أيام نصيد سمك فرضا، ومعكم مثلا ثلاجات لأجل حفظ السمك وثلج وكذا، في هذا الحال بعض العلم يعدكم مسافرين لا يعدكم مقيمين، لأنك لو كنت ستخرج مثلا الصبح وبترجع قبل الظهر يعني تجلس 6-7 ساعات صح تعتبر حكم المقيم، لكن إنسان سيجلس في البحر 3 أيام ومثل الآن يعني حرس السواحل وخفر السواحل وغيره أحيانا يجلسون مدة في البحر. المقصود أنه إذا كان مكثه في البحر 3 أيام 4 أيام وفعلا سيبعد مسافة فهذا يعتبر له أحكام السفر من جهة أنه يجوز له أنه يجمع ويقصر وما يتعلق بذلك. أما إذا كان لا مثل الشباب يعني في الغالب لا تبيتون الليل هناك ولا لا، في الغالب يذهب يعني في الصباح وربما يعود قبل الظهر أو قبل العصر فلا يعتبر مسافرا. طيب شباب، الذي أصلا حياته في السفينة قبطان فرضا وزوجته وأولاده معه، هل ممكن واحد يعيش كذا؟ ممكن. ممكن واحد يعيش الآن البواخر كبار وعنده بيت كامل في السفينة هو وزوجته وأولاده، وخاصة في أيام الصيف 3-4 أشهر يسافر مع زوجته وأولاده يعني دائما بخلاف الأيام العادية ربما كان الأولاد مرتبطين بدراسة أو شيء. ففي مثل هذا الحال الذي أصلا هو مستقر في السفينة دائما فهذا ليس له أحكام السفر. أما الذي يسافر فرضا لو سافرت أنا بالباخرة من هنا إلى بلد آخر فإن لي أحكام السفر وبالتالي أجمع وأقصر وما شابه ذلك. تحديد القبلة، الأصل أن يكون معي أي جهاز أعرف به القبلة. الله سبحانه وتعالى يقول لما ذكر النجوم قال عز وجل ولما ذكر الجواري في البحر كالأعلام يعني السفن، قال سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون، يعني يهتدون إلى معرفة القبلة عن طريق النجوم، يعرف هذا النجم وهذا النجم. والآن يدرس يعني من يدرسون الآن العلوم البحرية يدرسونهم الآن النجوم ما يتعلق بها وكيف تعرف الشرق والغرب وهذا النجم متى يخرج في أي فصل وغير ذلك. طبعا إذا عرف القبلة يقينا صلى إليها، إذا ما عرف القبلة قال يا جماعة أنا ما أدري القبلة يمين ولا يسار فعلا ما أدري ماذا يفعل؟ هاي إبراهيم، يعني أنا سمعت أن اللي في البحر إذا ما عرف القبلة يصلي على أي اتجاه، لأنه حتى ربما لو توجه إلى القبلة تغير اتجاه السفينة فهذا ما يبطل صلاته. أحسن. هو طبعا سواء اللي في البحر أو اللي في البر حكمهم واحد، يعني إذا إنسان أراد أن يصلي ولم يعرف ما هي القبلة فالصحيح أنه يبني على غلبة ظنه دائما. الذي يريد يصلي أنا ما أعرف القبلة حتى لو أردنا يصلي الآن أبني على غلبة ظني. لكن السؤال لو أنا كبرت وعرفت القبلة من هنا وبالبوصلة قلت سوى اعتدلوا الله أكبر ثم السفينة عملت هكذا وأنا أصلي، هل يجب علي أن ألتف؟ طيب وأنا إمام كيف ألتف والناس اللي وراي ما يلتفون؟ لو لم ألتف إلى القبلة لم أستدر إلى القبلة إيش الحكم؟ هذه مسألة مهمة لكني سأذكرها بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم، لا نزال معكم أيها الأحبة حول البحر وأحكامه وما يتعلق به، ونحمد الله أن رزقنا عصيرا خلال الفاصل، ليت الفاصل من زمان جاي. كنا وقفنا يا شباب على ما يتعلق ب إذا استدارت السفينة، إذا استدارت السفينة وقد كبر للصلاة المفروضة، طبعا الصلاة النافلة للمسافر يجوز أن لا يستقبل القبلة ما في مشكلة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به الراحلة، تتوجه يمين يسار حيث توجهت به يصلي عليه الصلاة والسلام ما عنده مشكلة، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. أما بالنسبة لمن كان يصلي الفريضة فالأصل أنه يستقبل القبلة ويقوم بما يجب عليه من أفعال من ركوع وسجود وما شابه ذلك. إذا استدارت القبلة أو إذا استدارت السفينة عفوا أثناء الصلاة فيجب عليه أن يستدير إلى القبلة، إذا عجز عن ذلك في أغراض وعفش ولا يستطيع أن يجد مكانا للسجود فيستمر على ما هو عليه. وينبغي أيضا إذا أرادوا أن يصلوا يعني ألا يكون الاستدارة التامة، الاستدارة اليسيرة ما فيها بأس، أو استدار يعني هو أصلا متوجه شرق، استدار شيئا يسيرا يمين أو يسار وهم يصلون ما في بأس. أما أن يستدير استدارة تامة يرجع مثلا للبلد فهذا يجب عليهم أن يعني يلفوا إلى القبلة وهم في داخل الصلاة. نعم، وهم في أثناء الصلاة، لذلك الصحابة الذين كانوا يصلون فأنزل الله عز وجل صلاة العصر، فأنزل الله عز وجل تعديل القبلة لما أقبل الصحابة إليهم، لما قال الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجاء الصحابي وهم يصلون في مسجد القبلتين موجود إلى اليوم في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ألا إني شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة. وهم كانوا متوجهين إلى إيش؟ إلى أين؟ أول ما شرعت القبلة إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى، ممتاز. ففعلا في أثناء الصلاة التف إلى المسجد الحرام، هذا فيما يتعلق بالقصر والجمع. بقي مسألة هل يصلون جماعة أم يصلون جماعتين؟ ما رأيكم؟ ممكن إذا كانوا كثيرين يصلون جماعتين عشان سنت. توازن البوت مثلا أو إذا كان ما يكفيهم يعني مثلا يكفيهم. لو صلوا جماعة واحدة هم مثلا 15 شخصا مثلا والمكان ما يكفي، يا جماعة الإمام صلى أمامنا وإحنا نريد نصلي وراءه ما في مكان يكفي للكل، في هذا الحال لا بأس أن يصلوا جماعتين، ينقسموا أول شيء جماعة يصلون مع الإمام ثم جماعة أخرى بإمامهم. أما الأصل فالأصل أن يصلوا جماعة واحدة. طيب يا شيخ، طالما وصلنا الموضوع القبلة وتوجه القبلة، أحيانا يعني بنلاحظ بعض الناس إذا خرجوا إلى مكان خارج المدينة وعلى البر حبوا التوجه للقبلة في الصلاة، فيعني هم يتحروا الدقة أحيانا، بس ربما الموضوع يوصل إلى خلاف بينهم في تشدد تحديد القبلة، يعني هل يكفي إنه الواحد يتوجه يعني بشكل عام إذا كانت بين يعني هو ميقن أو متأكد إنها بين الشرق وبين الشمال فيتوجه إلى جهة بينهم؟ أحسنت. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. طبعا هو كان عليه الصلاة والسلام يتكلم مع أهل المدينة، لأن المدينة في شمال مكة، مكة هنا والمدينة هنا، فأصلا أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون جنوبا إلى جهة مكة، فهم في الحقيقة قبلتهم ما بين الشرق وما بين الغرب. فلو أنه صلى جنوبا مستقيما ما في بأس، لو مال قليلا أو يمين أو يسار الأمر في ذلك واسع. يعني نحن الآن في مثلا في جدة مثلا، إذا أردت أن تستقبل جنوب أظن مكة ولا لا؟ على الشرق بس بانحراف شوي نحو الجنوب. جميل، نحو الجنوب. لو الإنسان استقبل الشرق وانحرف إلى الجنوب ليس انحرافا تاما 100%، بحيث أنك لو جئت بجوجل إيرث ولا جئت ببوصلة صار مائل عن مكة يمين ويسار، الأمر في ذلك واسع. يعني التشديد الشديد في هذا، هل العلم قالوا الواجب استقبال الجهة لمن كان بعيدا عنها يستقبل جهة القبلة. هاي أسامة، ذكرت مسألة جميلة الشيخ محمد، أحيانا نحن طالعين في البحر مسألة الدم، يعني لازم أحيانا السمك لما تصيد يطلع منه دم يصيب مثل الملابس الثياب، طيب حكم الصلاة فيها؟ أحسنت. طبعا ميتة السمك أساسا طاهرة ولا لا؟ وسيتكلم إن شاء الله أنا في حلقة خاصة عن أحكام السمك، أحكام الأكل منه، أحكام وضع النجاسات لصيد السمك، وضع الميتة وكذا لصيد السمك ونحوه، صيد السمك للعبث، هل جميع أنواع السمك صح أنها تؤكل؟ لو وجدت سمكا طافيا، لو وجدنا الآن نحن على البحر لو وجدنا سمكة طافية هنا هل يجوز نأخذها ونشويها ونأكلها أم لا؟ سأتكلم عن تفصيلا، لكن دعني أبين ما يتعلق بالصلاة. ميتة السمك في الأصل أنها طاهرة، وبالتالي الدم الذي يخرج منها هو دم طاهر. طبعا أنت يجب عليك أنك لما تمسك السمكة تقول بسم الله الله أكبر وتذبحها، أن تقصد الدم الذي ينطلق منها صح؟ والله يا ما في ذبح أصلا، السمكة ما فيها ذبح يا أخي، ما فيها ذبح. هذا ذكرتني مرة اشترينا بسكوت، كرتون بسكوت، فكان من أحد البلدان نسيت قديما، فكان مكتوب عليه يدلك أن بعض البلدان تتلاعب، مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية. زين بسكوت مذبوح على الطريقه الاسلاميه. حتى في علب التونه يا شيخ كان زمان تيجي يكتب عليها مذبوح على الطريقه الاسلاميه. وهو سمك. وهو سمك تونه. حول ولا قوه. يمكن قصدهم حديث احلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد. المقصود ان السمك اذا اصاب دمه الثوب ما عليه بس وصلاته صحيحه. ياسر نرجع لموضوع ستر العورة اللي ذكرت فيه. أحسنت هذه مسألة مهمة. نجد إنه بعض الشباب يطلعون بالبوت أحياناً يلبسون شورتات تقول له طيب صلي، يقول لا أنا لابس شورت ما صلي ذحين خلاص أصلي بعدين، ممكن يقعدون يوم كامل وضيع عليه الصلاة كاملة. فإيش الحكم فيها هذه؟ ممكن لهم ظروف خاصة أو شيء؟ هو عموماً ياسر يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي لا تنظر إلى عورة رجل حيا ولا ميتا، يعني لا يجوز أن ننظر إلى حي ولا ميت. لا يجوز مثلا إنسان ميت وأنا أغسله، لا يجوز أني أنظر إلى عورته ما بين السرة إلى الركبة. وكذلك الحي من باب أولى. الميت في الغالب بل دائما يعني لا تقع الفتنة به، يعني لا يقع اشتهاؤه وثوران الغريزة به. أما ما يتعلق بالحي فربما وقع في النفس ذلك. ومع الأسف اليوم انتشار بعض أنواع التعلق العاطفي بين الشباب، وأحياناً يعني ربما انتشرت بعض أمور الفواحش وغيره بسبب يعني الافتتان بالنظر الحرام، كما قال ما زلت تتبع نظرة في إثر كل مليحة ومليحي وتظن ذاك دواء قلبك وهو في التحقيق تجريح على تجريحي، يا ناظراً ما أقلعت نظراته حتى تشحط بينهن قتيلة. كون الإنسان يطلق بصره في الأشكال الجميلة والوجوه الحسنة هذا فتنة، فما بالك إذا زاد على هذا أن ذاك الإنسان لبس لباسا فاتنا. يعني أنا أعطيك مثال صريح، لو كان شاب وسيم مثلا وفي حسن ومنظر وجمال وجاء ولبس هذا الشورت ولبس الفنيلة الكت وهو أصلا فيه وسامة ونظرة وملاحة وخرج مع الشباب يصيد سمك، بالله عليك أليس هذا النظر إليه والحديث معه وغيره أليس في نوع من الافتتان؟ أجيبه نعم ولا لا؟ صحيح. في نوع من الافتتان، وهذا كلام العلماء من قديم. حتى لو قال واحد منكم يا شيخ والله عادي، أقول لك كذاب مش عادي، إذا أنت تحتاج تروح بكرة تكشف عند دكتور التناسلية. إنما العلماء كلهم ذكروا بأنه يوجد به فتنة، ومن القديم وهم يحذرون من إطلاق البصر، سواء كما قال ما زلت تتبع نظرة في إثر كل مليحة ومليحي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بستر العورة، والعلماء الذين قالوا إن الفخذ ليس بعورة قالوا إذا كان شيخا كبيرا لا يقع الافتتان به، كما أن مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل إلى مكة فاتحا وفي حرب دخل إلى مكة فاتحا كان راكبا على بعيره أو على دابته صلوات ربي وسلامه عليه، وقد لبس إزارا وإحراما، هذا لباسهم أساسا، كذا لباسه، ما عندهم مثلنا سراويل طويلة وبنطلونات وغير ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا ينحسر الإزار أثناء الركوب على الدابة، ينحسر عن فخذه أثناء المشي وأثناء التوجيه، لكنه عليه الصلاة والسلام كان شيخا قد جاوز 60 صلوات ربي وسلامه عليه. فما لكن الكلام إذا جاءك شاب ربما في نظرة شبابه ويكشف فخذه ويقول والله يا أخي ما في فتنة، نقول لا، يجب عليك ألا تنشر الفساد مثل ذلك. لذلك سواء كانوا طالعين للبحر وكانوا جالسين على شاطئه أو ما شابه ذلك، يجب أن تستر جميع العورات، ويجب علينا نحن أن ننكر عليه. إذا أراد يخرج معنا للصيد أو للسباحة أو شيء نقول يا فلان الله يجزيك خير ويبارك فيك، بالله البس شيئا يسترك إلى ما تحت ركبتك. هذا أمر يعني مهم ولا بد أن ينتبه إليه. بقيت معي مسألة مهمة، أحيانا يسألون أثناء أثناء الصيد يسألون بعض الناس عدد من الأسئلة، منها مثلا ما الحكم إذا كان هناك غبار أو شمس شديدة أو كذا واحتجت أني أغطي وجهي أو أغطي فمي في أثناء الصلاة؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التلثم في الصلاة، تلثم أنه يغطي أنفه وفمه، ونهى أيضا عن تغطية الفم في الصلاة. والسبب في ذلك أن الصلاة الإنسان مطالب فيها بأن يتزين غاية الزينة، فتغطيته لفمه وتغطيته لأنفه فيه حقيقة شيء من يعني تقليل الزينة في أثناء صلاته، وبالتالي هو منهي عن ذلك إلا إذا احتاج إلى هذا. إذا احتاج إلى هذا حاجة شديدة مثلا غبار شديد أو هناك رائحة سمك أتعبته ما شابه ذلك جاز له هذا، أما غيره فلا يجوز له هذا. المسألة التي بعدها مسألة الجمعة أيضا لمن كان يريد أن يقيمها وهم في سفينة. أهل العلم اشترطوا لمن أرادوا أن يقيموا الجمعة في السفينة، اشترطوا له شروطا، من ضمنها مثلا وجود عدد معين وغير ذلك، ومن ضمنها أيضا قالوا أن يكون مستوطنا ببناء. والناس اللي موجودين بسفينة وجاء عليهم وقت يعني وقت صلاة الجمعة هؤلاء غير مستوطنين في السفينة، صح؟ صحيح ولا لا؟ غير مستوطنين بها، وبالتالي لا يصلون الجمعة حتى لو كان الإنسان دائم الوجود فيها. ويتنبه إلى أن أهل العلم نهوا عن إحداث السفر أو الخروج في يوم الجمعة إلا إذا كان لحاجة، خاصة إذا كان بعد النداء الثاني. يعني الإمام دخل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبدأ يخطب، واحد يقول يلا يا شباب نطلع نصيد، هنا حرام، لا يجوز شرعا، وجبت عليكم الجمعة. لكن لو خرجوا من الضحى مثلا فلا بأس عليهم في ذلك. صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في دينه ونجزيكم خير الجزاء على استماعكم معي، ونشكر البحر يعني على أن حدثنا بخبره. أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لنا، وأسأل الله تعالى ألا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. إلى لقاءنا آخر إن شاء الله في حديث جديد من أحاديث البحر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.